يا من إليه بعزه أتشفع، يا من إليه، يا من إليه، يا وبذلتي أعلو إليه وأخضع، يا من إليه، يا من إليه، أتشفع، وبذلتي أعلو إليه وأخضع، يا عزتي يا نداتي في وحدتي، ولغيري لا أضرع، يا من أنادي، يا من أنادي، لضوء مسني جزعت في شف ما دعوت ويسمع، يا من أنادي، يا من، يا من أنادي لضوء مسني جزعا فيكشف ما دعوت ويسمع، يا من أنادي، يا من أنادي، يا من، يا يا من أنادي لخير أرتدي، أدعوك دعوة مستجير ما له أدعوك دعوة مستجير ما له إلا إليك مدى الزمان.